الحمد لله، نحمده على سبوغ نعمته ونشكره على توفيقه وهدايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا نديد له في ألوهيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى جميع بريته، بشيرًا بجنته ونذيرًا بنقمته، صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وقرابته الذين اختصهم الله بتطهيره وكرامته، وأصحابه الذين فضلهم على سائر أمته. أما بعد، فما زلنا في الكلام في تفسير قوله تعالى وانحر، وذكرنا أن الدماء التي يتعبد بها المسلمون ويتقربون بها إلى الله ثلاثة أنواع: الضحايا والهدي، والنوع الثالث هو العقيقة أو النسيكة. والعقيقة لغة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، الشعر الموجود على رأس الصبي عند الولادة، هذا هو الذي يسمى العقيقة. وسميت الشاة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند ذبح الشاة. على عادة العرب في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره، ثم اشتهر ذلك، يعني إطلاق العقيقة على الشاة، حتى صار من الأسماء العرفية، وصارت الحقيقة مغمورة فيه. يعني الناس نسيت أن العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود، وأصبحت يفهمون منها عرفا أنها هي الشاة التي تذبح. فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة، خلافا للأصل اللغوي وهو الشعر الذي يكون على رأس المولود أو الصبي حين يولد. وقيل العقيقة هي الشاة المذبوحة لأنها تعق مذابحها، تعق أي تشق مذابحها، فيقطع الحلقوم والمريء والودجان، وأصل العق القطع، ومنه عق والديه إذا قطعهما. أما العقيقة سلاحا فهي ما يذبح أو ينحر من بهيمة الأنعام يوم السابع بنية العقيقة شكرا لله تعالى على نعمة الولد. أما الحكمة من العقيقة فقد حاول بعض العلماء التماس الحكمة من العقيقة بناء على أنها معقولة المعنى وليست تعبدا محضا، فقالوا إنها قربان عن المولود في أول خروجه إلى الدنيا، وفدية يفدى بها كما فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل الذبيح عليه السلام بالكبش العظيم. وفي العقيقة إعلان بانتماء المولود الإبراهيمي الحنيفي المخالف لعوائد الصابئة والنصارى بالتعميد، وفيها إظهار البشر والفرح والسرور بخروج نسمة مسلمة يكاثر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمم يوم القيامة، وهي دليل على بر الوالدين بالمولود وابتهاجهم به، وفيها اتباع داعية السخاوة وعصيان داعية الشح، وفيها رجاء تتميم أخلاق المولود وحسن تنشئته، وتفاؤل بأن تفديه العقيقة من الشرور وتكون حرزا له من الآفات والعاهات، وهي وسيلة إلى التكافل الاجتماعي بالإحسان إلى الفقراء والمساكين. أما الفرق بين العقيقة وكل من الأضحية والهدي، فالعقيقة شكر على نعمة الولد وشكر على نعمة الحياة، وليس لها وقت معين، فهي مرتبطة بولادة المولود في أي وقت من العام. يعني العقيقة تؤقت بميلاد المولود وليس بأي وقت آخر. أما الأضحية فهي مؤقتة بأيام النحر، والهدي يكون في أيام النحر وفي الحرم، أما العقيقة فترتبط بوقت ولادة المولود وفي أي مكان. ومن الفروق بين العقيقة وكل من الهدي والأضحية ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه لا يصح الاشتراك فيها. بعض الأئمة ذهبوا إلى أن العقيقة لا يصح الاشتراك فيها، فلا يجزئ الرأس إلا عن رأس، فلا يعق بسبع بدنة أو بقرة، بل لابد أن تكون بهيمة كاملة كناقة أو بقرة أو شاه. أما الأضحية والهدي فيجوز ذلك فيهما، الاشتراك في سبعة في واحدة منهم، حيث يلزم من كون العقيقة فدية عن نفس كاملة عدم قبول التشريك فيها بالبهيمة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: يعق بجزور عن سبعة، بجمل عن سبعة أو أولاد مثلا مولودين، يعق بجزور عن سبعة؟ قال: لم أسمع في ذلك بشيء. وقال عبد الملك ابن عبد الحميد: ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق، يعني لا يحبذ فكرة أن يتم الاشتراك في العقيقة. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود، كان المشروع فيه دما كاملا لتكون نفس فداء نفس. وأيضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد. وهذا المعنى بعينه هو الذي لاحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية. ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق وأولى أن تتبع، وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دامين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة، والله تعالى أعلم. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن جوز الشافعية الاشتراك في بقرة أو بدنة في العقيقة، وقولهم أقيس. من هذه الفروق أنه يجوز عند الحنابلة بيع ما لا يؤكل عادة من العقيقة كجلدها ورأسها وشعرها وسواقطها، ثم يتصدق بثمنها. أما الأضحية والهدي فلا يجوز ذلك للتلازم، حيث إنهما أخلص من العقيقة في التعبد، يعني جانب التعبد أوضح بكثير في الضحية وفي الهدي، فلزم عدم جواز بيع شيء منهما ولزم التسامح في العقيقة. من هذه الفروق أيضا أن الأفضل في العقيقة أن تكون شاه بخلاف الأضحية والهدي، فالأفضل أن تكون بدنة ثم بقرة ثم شاه للمصلحة، حيث إن ذبح الشاة عقيقة فيه عدم مبالغة في هذا المولود وعدم المبالغة في الأمور مطلوب. وذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل بدنة ثم بقرة ثم جذعة الضأن ثم ثنية المعز قياسا على الأضحية. فمن العلماء من ذهب إلى أن الأفضل بدنة ثم لها بقرة ثم جذعة الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر هلالية، ثم ثنية المعز وهو ما تم له سنة ودخل في الثانية قياسا على الأضحية. ثبتت أحاديث عدة في شأن العقيقة، منها ما رواه سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قوله صلى الله عليه وآله وسلم مع الغلام عقيقته، فإذا هذا من الأحاديث التي ورد تسميتها فيها بالعقيقة، مع الغلام عقيقته، مما يدل على إباحة استعمال كلمة العقيقة بدون كراهة. أما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، وفي رواية لا أحب العقوق، فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد، فقال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. هذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم وصححه الألباني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الله العقوق تنبيه على كراهة ما تنفر عنه القلوب من الأسماء، ومن ثم كره بعض العلماء تسميتها عقيقة وسموها نسيكة فرارا من بشاعة لفظ العقوق. وقد تقرر في علم الفصاحة الاحتراز عن لفظ مشترك أحدهما مكروه، يعني يطلق اللفظ ويشترك بين معنيين أحدهما مقبول والآخر مكروه، فإذا قلنا بالكراهة فإنها ترجع إلى ما تلفظ به، يعني ليس معناه أن العقيقة نفسها مكروهة ولكن لفظة العقوق نفسها وليس العقيقة نفسها. ذهب بعضهم إلى أنه لا كراهة في إطلاق لفظ العقيقة بشرط ألا يهجر اسم النسيكة، لا بأس من استعمال لفظ العقيقة لكن لا يهجر تماما لفظ النسيكة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة. فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر أطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس بذلك. وعلى هذا تتفق الأحاديث وبالله التوفيق. قوله صلى الله عليه وآله وسلم مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، هذا الحديث أخرجه البخاري. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأميطوا عنه الأذى قيل هو أمر بترك سنة من سنن الجاهلية، وهو أنهم كانوا في الجاهلية يلطخون رأس المولود بدم العقيقة، يذبحون العقيقة ثم يأخذون الدم ويلطخون به رأس المولود تفاؤلا بأنه سوف يصير شجاعا سفاكا للدماء. وإذا قلنا إن معناها وأميطوا عنه الأذى أي احلقوا شعر رأسه للنظافة، فالأولى أن لا نلطخه بالدم والدم نجس. يعني إذا قلنا أن مقصود من حديث وأميطوا عنه الأذى يعني حلق شعر رأسه للنظافة، فبالتالي استلزم ذلك بالأولى ألا نلطخه بالدم النجس، وعليه فإن التدمية مكروهة أو محرمة، طبعا لأنها من شأن الجاهلية كما بينا بجانب أنها دم نجس، فكيف يلطخ به رأس الصبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام وأميطوا عنه الأذى، فكيف نضع الأذى أذى الدم النجس. خلافا لمن ذهب إلى أنها سنة، فالذين ذهبوا إلى أن تلطيخه بالدم أو تدمية رأس الصبي سنة استند إلى رواية ويحلق رأسه ويدمها، فقالوا هذا من السنة أن تلطخ رأسه بإيه؟ بالدم. الجواب ذكرناه أميطوا عنه الأذى، حتى إذا قلنا إن ذلك في الشعر من أجل النظافة فأولى أن يماط عنه الأذى النجس الذي هو الدم، بجانب أن هذه سنة من سنن الجاهلية لا تعرف في الإسلام. السبب في هذه الرواية ويحلق رأسه ويدم أن هماما الراوي وهم فرواها يدم، وإنما هي يسمى، فهي يسمى لكنه رواها يدم، فأتى الإشكال من هذا الجانب. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا مكان الدم خلوقا، خلوقا نوع من الطيب يعني. وهذا أخرجه ابن الحبان وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى. من هذه الأحاديث أيضا الواردة في العقيقة ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. قوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، أي أنه محبوس سلامته عن الآفات بالعقيقة، كأنها نوع من الشرط، حتى يسلم من الآفات لابد أن تعق عنه، أو أنه كالشيء المرهون لا يتم الاستمتاع به دون أن يقابل بها، يقابل بالعقيقة، لأنها نعمة من الله تعالى على والديه فلا بد لهما من الشكر عليه. وقيل إنه معلق شفاعته بها، إذا مات هذا المولود وهو طفل فإنه لا يشفع لأبويه يوم القيامة، طبعا مات إذا طفل ولم يعق عنه فإنه لا يشفع لوالديه يوم القيامة. وقيل معناه أن العقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان الذي تعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته، فكانت العقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده. وقيل المعنى أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن. وقيل المعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها، هذا معنى رهينة بعقيقته، يعني لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبح العقيقة. وقيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه. قال حنبل: قال أبو عبد الله، أي الإمام أحمد رحمه الله: لا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته، فهو أشد ما روي في العقيقة، هذا اللفظ كما في تحفة المودود للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. قوله ويسمى فيه يعني يسمى في اليوم السابع. قال في الشرح الكبير: وإن سماه قبل السابع فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام، فسماه في نفس الليلة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والبغوي في شرح السنة، وقال الشيخ شعيب رحمه الله إسناده قوي: تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والإمام أحمد، وقال محقق المسند إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وصححه الألباني في الإرواء. ويسمى فيه ويحلق رأسه كما قلنا في رواية يدمى ويدمى فيه، قال أبو داود: وهذا وهم من همام، وخولف همام في هذا الكلام، وإنما قالوا يسمى فيه، فقال همام يدمى وليس يؤخذ بهذا. إذن لا دليل على موضوع تلطيخه بدم العقيقة، وإنما حصل الاشتباه بسبب هذا الوهم من همام. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاه. استدل بذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة، يعني قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، فاستدل بذلك على أنه يتعين الغنم للعقيقة. قال البندنيجي من الشافعية: لا نص للشافعي في ذلك، وعندي أنه لا يجزئ غيرها، يعني اللي هي الغنم، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا كما في فتح الباري. ويحتج لقول الجمهور بحديث: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، ولم يذكر دما دون دم، فعقيقة أعم من أن تكون من الغنم، فيمكن أن تكون من الإبل أو من البقر عند الجمهور. عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه، وهذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان وقال محقق المسند حديث صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. وعند سعيد بن منصور في حديث أم كرز شاتان مثلان بدل مكافأتان، وعند الطبراني قيل ما المكافأتان؟ قال المثلان. ومعنى مكافأتان أي قد سوي بينهما أو معادلتان لما يجب في الأضحية من الأسنان، ويحتمل مذبوحتان. تقول كافأ الرجل بين البعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معا من غير تفريق، يعني إيه؟ لم يكن بينهما مهلة، يعني نحر الأول ثم نحر الثاني كأنه معه في وقت واحد من غير تفريق، كأنه يريد يعني شاتان يذبحان معا. وعن أم كرز رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاه لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. وهذا رواه النسائي في صحيحه وصححه الألباني. وفي هذا الحديث أنه يجزئ في العقيقة الضأن والمعز والذكر والأنثى، لأنه قال لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. أما حكم حلق رأس الصبي يوم سابعه والتصدق بزنته فضة، فقد ذهب الحنفية إلى أن حلق شعر المولود في سابع الولادة مباح، لا سنة ولا واجب. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه سنة يعني في الذكر، أما حلق رأس المولود الأنثى فسنة قياسا على الذكر، فهذا قياس وليس نصا. وذهب الحنابلة إلى أنه يستحب حلق رأس الطفل الذكر فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته، إلى آخر الحديث كل غلام رهينة بعقيقته. قال في الحديث ويحلق رأسه، ويحلق رأسه طبعا هذا يراد به الغلام، ظاهر أنه في الغلام. وقال الإمام المرداوي وقال في الروضة ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة وكيدة، ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة وكيدة، وإن فعله فحسن، والعقيقة هي السنة، الأساس هو الإيه؟ الذبح نفسه. وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أما وزن الشعر والتصدق به أي بوزنه فضة على الفقراء فهو غير محفوظ وليس بشيء، فالحديث فيه ضعف من جهة سنده ومن جهة متنه حيث يخالف الأحاديث الصحيحة. والأصل على القول باستحباب حلق رأس الغلام، الأصل الحلق بالموسى أو ما يقوم مقامه مما يكون أرفق بالغلام، لكن بشرط ألا يضره، بشرط ألا يضر الغلام، خاصة وأن جلده يكون إيه؟ رقيقا للغاية. لكن كما ترون كلام العلماء فيها أهم شيء في الموضوع هو الذبح. أما حكم العقيقة فقد قال الإمام مالك رحمه الله وليست العقيقة بواجبة، ولكنه يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يعني في المدينة. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي وليست بواجبة خلافا لقوم. وقال الإمام ابن رشد رحمه الله العقيقة سنة من سنن الإسلام وشرع من شرائعه، إلا أنها ليست بواجبة عند مالك وجميع أصحابه، وهي عندهم من السنن التي الأخذ بها فضيلة وتركها غير خطيئة. وحكى القول بأنها مستحبة استحبابا مؤكدا القاضي ولي الدين أبو زرعة العراقي رحمه الله عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وقال: وهو معنى قول مالك إنها سنة واجبة يجب العمل بها، لم يرد الوجوب الذي يأثم تاركه، وإنما أراد بالوجوب التأكد على قاعدته في وجوب السنن. يعني أحيانا يطلق الوجوب ويريد به السنة المؤكدة. وقال الخلال في الجامع: ذكر استحباب العقيقة وأنها غير واجبة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالوا هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ادعى بعضهم نسخ مشروعية العقيقة، واستدلوا بأحاديث ضعيفة مثل حديث نسخ الأضحى كل ذبح. قال الألباني رحمه الله: ضعيف جدا. ولذلك انتقد هذه الأحاديث العلامة أبو الطيب شمس الحق آبادي، ثم قال: واستدل بهذه الروايات الواهية والضعيفة على نسخ العقيقة وهو من العجائب. ونقل عن الإمام أحمد قوله: الأحاديث المعارضة لأخبار العقيقة لا يعبأ بها. مما يدل على استحباب العقيقة ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فهنا علق العقيقة بمحبة فاعلها: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. فعلق العقيقة بمحبة فاعلها، قوله من أحب أن ينسك، وهذا يقتضي عدم الوجوب. لماذا؟ لأنه فوضه إلى اختياره، فيكون قرينة صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب. وقال العلامة الزرقاني: وفي جعل ذلك موكولا إلى محبته مع تسميته نسكا إشارة إلى الاستحباب. هنا تنبيه مهم يتعلق بأن أحكام العقيقة فيما يجزئ وفيما يستحب وفيما يكره وفيما يؤكل ويهدى ويتصدق مثل أحكام الأضحية تماما، قياسا على الأضحية بعلة القربة بالذبح في كل، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. سؤال يسأل كثيرا: هل يقترض الولي ليعق عن المولود إن لم يكن للأب مال ووجد من يسلفه وهو يرجو القدرة على الوفاء في المستقبل، سوف يأتيه مال أو يعني أي شيء بحسه هو ضامن أنه سوف يسدد هذا الدين، فإن لم يكن للأب مال ووجد من يسلفه وهو يرجو القدرة على الوفاء في المستقبل فيجوز له أن يقترض؟ عن أبي الحارث قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل في العقيقة: فإن لم يكن عنده ما يعق، قال: إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحياء سنة. قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن عدم ما يضحي به أو يعق به اقترض وضحى وعق مع القدرة على الوفاء. إذن شيخ الإسلام لم يطلق الكلام هكذا، وإنما اشترط القدرة على الوفاء. فإذا علم أن القول بمشروعية الاقتراض مع عدم القدرة على الوفاء يرتب الضرر على المقترض والغريم، علم أن ذلك لا يقول به أحد، يعني لا يمكن أن يقول أحد بجواز الاقتراض إذا كان يعلم أنه لن يستطيع سداد هذا الدين. لم يذكر بعض العلماء شرط شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه مفهوم أن هذا يعني إيه مما لا يجوز الإنسان أن يقترض وهو لا يقدر على يعني الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا في البخاري. إذا علم أن القول بمشروعية الاقتراض مع عدم القدرة على الوفاء يترتب عليه الضرر على المقترض وعلى الغريم، علم أن ذلك لا يقول به أحد، وبذلك يتطابق قول الحنابلة مع قول شيخ الإسلام وإن سكتوا عن شرطه وهو القدرة على الوفاء. إذا لم يتيسر للولي ذبح شاة عن ولده يسن له أن يعق عنه متى تيسر له ذلك ولو بعد سنة أو أكثر. إذا عجز الولي عن العقيقة لقلة ذات يده فلا حرج عليه ألا يعق عن المولود، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا متفق عليه. ومتى ما أيسر شرع له فعلها. هل يجوز أن يقتصر الولي على ذبح شاة واحدة عن الذكر؟ إذا ذبح الولي عن مولوده الذكر شاة واحدة أجزأته عن العقيقة، والأفضل أن يعق بشاتين إن قدر على ذلك. قال الشيرازي رحمه الله تعالى السنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، وإن ذبح عن كل واحد منهما شاه جاز سواء كان ذكرا أم أنثى. وقال النووي رحمه الله فإن عق عن الغلام شاه حصل أصل السنة، أن المقصود أساسا هو إراقة الدماء. وقال الإمام أبو زرعة العراقي رحمه الله قال أصحابنا الشافعية الأكمل أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاه، ولو عق عن الغلام بشات جاز. وقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، هذه الرواية في صحيح أبي داود، واحتج بها الإمام مالك على أنه يعق عن الغلام شاة واحدة كالجارية، لكن عند النسائي أنه عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين كما في صحيح النسائي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود اللي هي إيه كبشا كبشا عن الحسن والحسين، فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطا بل هو مستحب. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ماذا عن العقيقة بعصفور؟ روى الإمام مالك في موطئه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام قال هذا كلام أخرج على التقليل والمبالغة، من بنى لله مسجدا ولو إيه كمفحص قطاه، فهو على التقليل والمبالغة، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في الفرس ولو أعطاكه بدرهم، وهذا لا يحدث، حد هيبيع فرس بدرهم، وكقوله في الأمة ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير، للإجماع على أنه لا يجوز فيها أي في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافه. هل يجزئ في العقيقة شراء لحم؟ شراء اللحم لا يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة، بل لا يجزئه إلا الذبح. يستحب إخراج العقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه. قال الإمام مالك ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم، يعني لو الولد المولود ولد نهار السبت عقيقته تكون السبت الذي يليه، لأن السبت مش هيتحسب لو ولد بالنهار، لكن لو ولد قبل فجر السبت يعني في الليل اللي هو ليلة السبت ففي هذه الحالة تكون العقيقة يوم الجمعة. واضح؟ إذن يستحب إخراج العقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه، فإن أخرجها قبل السابع أجزأه، لأن الولادة هي سبب طلب العقيقة، فالذبح قبل السابع يخالف هديه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تعجل الذبح قبل السابع أجزأه. لماذا؟ لأنه ذبحها بعد وجود سببها، وما هو السبب؟ تمام انفصال المولود بالولادة، فلا تصح قبل الولادة بل تكون ذبيحة عادية، لكن بعد تمام الانفصال بالولادة وذبح حتى قبل السابع فإنها يعني تجزئه. طبعا إن أخرجها قبل السابع أجزأه، لأن الولادة هي سبب طلب العقيقة، فالذبح قبل السابع يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تعجل الذبح قبل السابع أجزأه، لأنه ذبحها بعد وجود سببها، قياسا على جواز إخراج الكفارة قبل الحنف لوجود سببها وهو اليمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنف وبعده. ويدل على الجواز قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. فجعل الكفارة عقيب عقد اليمين من غير ذكر الحنث، والفاء للتعقيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وهذا متفق عليه، قدم الكفارة على الحنث. وفي قول عن الإمام مالك: إن العقيقة مؤقتة بالسابع، وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع، وأنها تفوت بعده. وقال أيضا: إن مات قبل السابع سقطت عقيقته، أو سقطت العقيقة. وإن أخرها عن اليوم السابع فذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط ولا تفوت بالتأخير، ولا يأثم الولي في تأخيرها، وإن كان الأفضل أن تكون في السابع. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يعق عنه؟ فقال: أما عائشة فتقول 7 أيام و14 ولـ21، يعني على رأس إيه؟ أسبوع 7، 14، 21. وعلق ابن القيم رحمه الله على تقييدها بالسابع، فقال: والظاهر أن التقييد بذلك استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في السابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. أيضا ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قال أحمد وإسحاق: العقيقة أحب إلي من أن يتصدق بثمنها على المساكين. قال أبو بكر: صدق أحمد، اتباع السنن أفضل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك. فذبح الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من التصدق بثمنها، ولو كان ثمنها يشترى به أكثر من لحمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم. وهذا الحديث ضعيف، فيلزم من لفظ أحب أن ذبح ذلك وإراقة دمه أفضل من التصدق بثمنها. أيضا دل على ذلك السنة الفعلية، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى 10 سنين، فلو كانت الصدقة بثمنها أفضل لفعله، مع أن الناس كثيرا ما يكونون بحاجة إلى الثمن أكثر من اللحوم، ومع ذلك لم يتصدق بثمنه بل ذبح. فإن قلت: لما كان الذبح أفضل؟ قلت: لأمرين، أولهما أن سيلان الدم عبادة مقصودة، يعني كما قصد من الصلاة التعبد الخالص لله سبحانه وتعالى بجميع أفعالها وأقوالها، لذلك قرن الذبح بالصلاة لأنه تعبد لله عز وجل، فسيلان الدم عبادة مقصودة. قال تعالى: فصل لربك وانحر، قرن بينهما، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرها مقامها، كما قال الإمام ابن القيم في تحفة المودود. أيضا مجرد إراقة الدم شعيرة من شعائر الله، وسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحياء السنن أفضل الأعمال. ومن هنا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه، كذلك الأضحية. وأشار رحمه الله إلى سبب هذا التفضيل فقال: ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من ضرر الشيطان بعد ولادته، ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من ضرر الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله تعالى عند وضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان. ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان. وأسرار الشرع أعظم من هذا، ولهذا مع التحفظ طبعا على أن الإنسان إن كان عاجزا فتسقط عنه. ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يشتركان في مشروعية العقيقة وإن تفاضلا في قدرها. هنا سؤال أيضا: هل تتداخل الأضحية مع العقيقة؟ طبعا التداخل اصطلاحا هو ترتب أثر واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر متفقين أو مختلفين من جنس واحد أو من جنسين لدليل شرعي. هذا التعريف الاصطلاحي للتداخل. بالمثال سيتضح هذا التعريف. مثلا شخص دخل المسجد وصلى ركعتين بنية تحية المسجد وبنية السنة القبلية، هذا التداخل. أو صلى ركعتين بعد الطواف نوى بهما سنة الطواف وسنة مكتوبة. أيضا رجل اغتسل يوم الجمعة لرفع الجنابة وغسل الجمعة معا، فهذا ترتفع جنابته ويحصل له ثواب غسل الجمعة بغسل واحد. إذا اتفقت أيام الأضحية مع اليوم السابع من ولادة المولود، أيام النحر يعني التي يجوز فيها ذبح الأضحية، اتفقت مع اليوم السابع من ولادة المولود، أو إذا اجتمعت العقيقة مع الأضحية، هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ في هذه المسألة قولان. أول هو رواية عن الإمام أحمد، وقال به الإمام الرملي الملقب بالشافعي الصغير: نعم تجزئ الأضحية عن العقيقة إذا نواهما معا وحصل الذبح مع النية اجتمع له أجرهما، أما إذا نوى أحدهما فلا يقع عن الآخر. روى حنبل عن الإمام أحمد أنه قال: أرجو أن تجزئ عن العقيقة إن شاء الله تعالى، لأن المقصود حصل بذبح واحد. إذن هناك تداخل، يصح التداخل بين العقيقة والأضحية. القول الثاني وهو قول المالكية ورواية عند الحنابلة واختيار ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة لأنهما ذبحان بسببين مختلفين، فالأضحية فداء عن النفس والعقيقة فداء عن الولد، والتداخل يبطل المقصود من كل منهما. إذن هذا هو القول الثاني: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة لأنهما ذبحان بسببين مختلفين كدم المتعة ودم الفدية، ولأن كل منهما سنة مقصودة لذاتها فلا تجزئ إراقة دم واحدة عن إراقتين. هل يعق الكبير عن نفسه إن لم يعق عنه في صغره؟ في المسألة قولان: الأول يستحب أن يعق عن نفسه، وقد ورد في ذلك حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا. وإن كان الشيخ الألباني يعني أورد هذا الحديث في الصحيحة رقم 2726، لكن حكم أغلب العلماء بضعفه ولم يثبتوه، اللي هو عق عن نفسه بعدما بعث نبيا. ولم يرد دليل يمنع العقيقة في الكبر، بل وردت آثار عن بعض السلف تجيز ذلك، منها قول محمد بن سيرين: لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي. ومنها قول الحسن: إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا، وهذا ذكره ابن حزم في المحلى وحسنه الألباني. وفي مسائل الميموني قال: ورأيته، أي الإمام أحمد، يستحسن إن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عنه كبيرا، وقال: إن فعله إنسان لم أكره. وقال النووي: قال الرافعي: فإن أخر حتى بلغ، يعني الولي إذا أخر العقيقة حتى بلغ الغلام، سقط حكمها في حق غير المولود، يعني سقط حكمها في حق مين؟ الوالد اللي هو المخاطب بالإيه؟ بذبح العقيقة. فإن أخر حتى بلغ، أي المولود، سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخير في العقيقة عن نفسه، المولود نفسه إذا بلغ مخير. قال: واستحسن القفال والشاشي أن يفعلها. أما القول الثاني فهو أنه لا عقيقة عليه، لأنها سنة في حق أبيه فقط، يعني المخاطب بالعقيقة هو الولي الأب. وقال الإمام مالك: لا يعق عن الكبير. وقال: أرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يعق عنهم في الجاهلية أعقوا عن أنفسهم في الإسلام؟ وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن لم يعق أصلا فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه. وسئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال: ذلك على الوالد، المخاطب بالعقيقة هو الوالد، يعني لا يعق الإنسان عن نفسه لأن السنة في حق غيره. وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. هذا كلام ابن قدامة. ولنا أنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره كالأجنبي وكصدقة الفطر. ماذا عن حكم كسر عظم العقيقة؟ ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة كسر عظام العقيقة، وقالوا: يقطع كل عضو من مفصله، يفصل يعني المفاصل فقط تفصل، لكن العظم نفسه لا يكسر. والأحاديث الواردة في النهي عن كسر عظم العقيقة لا تثبت، كما بيّن ذلك الإمام النووي في المجموع والألباني رحمه الله في إرواء الغليل. وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم، وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة في منعه، والله تعالى أعلم. فذا الناس تحتاج أن العظم يكسر حتى يستفاد من النخاع الذي فيها، فيكون الطعام أشهى وأكثر فائدة. فعادة الناس جرت بكسر عظام اللحم كي يتم الانتفاع به، ولا توجد أي مصلحة في إيه؟ في منعه، والله تعالى أعلم. هل يستحب طبخ العقيقة أم يخرج لحمها نيئا؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يفعل باللحم، أيطبخ أم لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه بالخيار، يفعل به ما يشاء، وليس فيه سنة مستحبة، فيجوز أن يوزع لحمها نيئا على الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء، وأن يأكل هو وأهله منها. وذهب الجمهور إلى استحباب طبخها. قال أبو داود للإمام أحمد رحمهما الله: تطبخ العقيقة؟ قال: نعم. قيل له: إنه يشتد عليهم طبخه، يعني فيها مشقة. قال: يتحملون ذلك. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وشكر هذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤونة. فإن من أهدي له لحم مطبوخ مهيئ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيئ يحتاج إلى كلفة وتعب. فلهذا قال الإمام أحمد: يتحملون ذلك، لأنهم يتحملون مشقة فيكونوا هنيئا ومريئا لمن؟ للذين يأكلون. وأيضا فإن الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران كلها سبيلها الطبخ، يعني كالوليمة كلها سبيلها الطبخ، فكان الإطعام عند هذه الأشياء أحسن من تفريق اللحم، وأدخل في مكارم الأخلاق والجود